تقدم يبارك يبارك يبارك يبارك تقدم يبارك يبارك يبارك يبارك تقدم للأمام يا وطني يبارك يبارك جهدك النابل إله لترفع راية التوحيد تزهو بنور الحق يسطع في علا لك النصر المؤزر يا وطني حماك الله إذ ترعى حماه لك النصر المؤزر يا وطني حماك الله ترعى حماه وإن غدا لناظره قريب وجيش الحق لن يبقى سواه تقدم يبارك تقدم للأمام يا وطني يبارك جهدك النابل إله لترفع راية التوحيد بنور الحق يسطع في علا لك المجد المؤثل يا وطني رعاك الله إن تبغي رضاه لك المجد المؤثل يا وطني فلا يحزنك من ضل وتاه فأمرهم يسير منتهاه عظيم يا وطني تقدم يبارك تقدم للأمام يا وطني يبارك جهدك النابل إله لترفع راية التوحيد لترفع راية التوحيد